الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لأعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وابن ماجه في سننه. وفي هذا الحديث معنى في غاية الأهمية بالنسبة لما كنا بصدده من مقارنة منهجين في شخص رجلين من أئمة هذه الأمة وعلمائها، وهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. فقد انتهينا إلى الكلام الآن على الاختلاف بين رجلين في النظرة إلى مصادر التلقي والحجية. فلا شك أن الذي حمل الشيخين وأم أيمن رضي الله تعالى عنهم على البكاء هو بكاؤهم على شيء فقدوه، خير انقطع عنهم. هذا الخير هو العلم الذي لم يطلب الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله الاستزادة إلا من العلم، فقال تبارك وتعالى: وقل ربي زدني علما. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي، فهم بكوا لانقطاع هذا الوحي. ولو كان هناك بديل، لو كان هناك طريقة أخرى بديلة لتلقي هذا العلم لما بكوا جميعا رضي الله تعالى عنهم لانقطاع الوحي من السماء. فيستحيل أن يكون بكاؤهم على شيء لم يفقدوه، إنما يبكون على ما فقدوه. هذا الحديث أو هذا المعنى الذي نأخذه من هذا الحديث هو محور حديثنا هذا المساء حول حجية المكاشفة أو الكشف الذي له منزلة عظمى عند الصوفية، وللأهل السنة والجماعة وعلمائهم موقف دقيق من هذه المسألة. فالمكاشفة هي عبارة عن إلهام يقع بالمعاينة كما سنبين. يرى الغزالي أن العلوم على نوعين: الأول علوم المعاملة، ثم الثاني علوم المكاشفة. دي محطات رئيسية يختلف فيها المنهج السلفي تماما عما عداه، وبالذات المنهج الصوفي الذي ينتسب إليه الغزالي رحمه الله تعالى. فالغزالي يرى أن العلوم على نوعين: الأول علوم المعاملة، والثاني علوم المكاشفة. أما علوم المعاملة فهي عنده العلم الظاهر، العلم الظاهر كالأحكام الفقهية ونحو ذلك. أما علوم المكاشفة فهي العلم الباطن المتفجر من داخل القلب وليس عن طريق الحواس الظاهرة. هذا علم لا يأتي عن طريق الحواس الظاهرة كالعلوم الأخرى، وإنما هو علم ينبع من داخل القلب ويتفجر كالينبوع من داخل القلب، ولا يتفجر عن طريق الحواس الظاهرة. عبر عنه في بعض كتبه بأنه عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة، وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وتعالى وبصفاته الباقيات التامات وبأفعاله وبحكمه في خلق الدنيا والآخرة. والمعرفة بمعنى النبوة ومعنى النبي ومعنى الوحي، كل هذا يأتي عن طريق الكشف المكاشفة. والمعرفة بكيفية ظهور الملك للأنبياء وبكيفية وصول الوحي إليهم، والمعرفة بملكوت السماوات والأرض. ثم قال أيضا: ونعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية الحق في هذه الأمور اتضاحا يجري مجرى العيان الذي لا يشك فيه، يراها بقلبه كأنه يراها بعينه. يقول: وهذا ممكن في جوهر الإنسان، يعني الإنسان مخلوق وعنده هذه الملكة، أنه إذا طهر قلبه من الآفات فيستطيع أن يرى حقائق الأشياء بدون كذب، كما في وسائل العلم الأخرى الحفظ والمذاكرة وحضور المجالس وقراءة الكتب وكذا، لا يأتي بدون إيه؟ أي تسبب ينبع من القلب وليس من طريق الحواس الظاهرة. يقول: إن هذا ممكن في جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد تراكم صدأها وخبثها بقاذورات الدنيا، فبقدر ما ينجلي في القلب ويحاذي فيه شطر الحق أي الله سبحانه وتعالى يتلألأ فيه حقائقه. فإذا أزيلت هذه القاذورات وتطهر القلب من تراكم هذا الصدأ فإنه يصير عند الغزالي، طبعا عند الغزالي يصير ممكنا أن يطلع الإنسان على اللوح المحفوظ، واضح؟ أن يطلع الإنسان على اللوح المحفوظ وأن يعرف مقادير الخلائق حسب ما هو مدون في اللوح المحفوظ، بل يصبح الإنسان قادرا على معرفة ما سيكون في المستقبل، ويستطيع أيضا أن يكشف ما في ضمائر الناس واعتقاداتهم وما تخفيه صدورهم. يقول الغزالي في الإحياء: فانظر الآن كيف صفت قلوبهم وأحوالهم. طبعا كلامه في موضوع أن بقدر ما ينجلي القلب تتجلى فيه الحقائق، هذا مطابق لرأي ابن سينا الذي يقول: فإذا عبر الرياضة إلى النيل صار سره مرآة مجلوة محاذيا بها شطر الحق، ودرت عليه اللذات العلى، وكان له نظر إلى الحق ونظر إلى نفسه، ثم إنه لا يغيب عن نفسه فيلحق جناب القدس فقط. ففي تشابه في كلامه مع كلام ابن سينا في هذه المسألة. يقول الغزالي: فانظر الآن كيف صفت قلوبهم وأحوالهم وكيف خلصت لله أعمالهم حتى يشاهد كل واحد منهم قلب صاحبه من غير مناطقة باللسان. الطريقة الطبيعية أنك تعرف ما في داخل صاحبك أن يعبر باللسان، اللسان يترجم عما في القلب، فهو يقول: لا، المكتشفة يصل الإنسان لمرحلة يرى ما في قلب صاحبه حتى بدون أن يتكلم. يقول: وكيف خلصت لله أعمالهم حتى كان يشاهد كل واحد منهم قلب صاحبه من غير مناطقة باللسان ولكن بتشاهد القلوب وتنادي الأسرار. فهنا هو يثبت هذا النوع من المكاشفة لقلوب الناس، بل يذكر قصص من قصص الصوفية ليقرر هذه المعاني. وأي قصص خارج قصص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لابد أن يحصل نوع من الترشيح أو الفلترة بحيث أننا قد نرفض وقد نقبل، لابد أن يعرض ما سوى كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الميزان يعني الشرعي. من ذلك مثلا ما حكاه الغزالي في باب بيان شواهد الشرع على صحة طريقة أهل التصوف. يقول فيه: وعن أبي سعيد الخراز قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت فقيرا عليه خرقتان، فقلت في نفسي: هذا وأشباهه كل على الناس. جماعة الصوفية دول يتطفلون على الناس. فقلت في نفسي: هذا وأشباهه كل على الناس. فناداني وقال: والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فاستغفرت الله في سره، فناداني وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. يعني بدون حوار ظاهر، وإنما يطلع على ما يجري فيه قلبه. ودخل أبو العباس ابن مسروخ على أبي العباس الهاشمي وهو عليل وكان ذا عيال ولم يعرف له سبب يعيش به. قال: فلما قمت قلت في نفسي: من أين يأكل هذا الرجل؟ فصاح بي يا أبا العباس: رد هذه الهمة الدنية فإن لله تعالى ألطافا خفية. وقال حمزة ابن عبد الله العلوي: دخلت على أبي الخير النيناني واعتقدت في نفسي أن أسلم عليه ولا آكل في داره طعاما، فلما خرجت من عنده إذا به قد لحقني وقد حمل طبقا فيه طعام، وقال: يا فتى كل فقد خرجت الساعة من اعتقادك. أيضا يختم الغزالي أمثال هذه القصص بقوله: وما حكي من تفرس المشايخ وإخبارهم عن اعتقادات الناس وضمائرهم يخرج عن الحصر. ويخلص إلى أن الكشف الذي يحصل للصوفية هو العلم الخفي الذي أراده صلى الله عليه وسلم بقوله: إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله تعالى. يعني أول ما بيجي سيرة الغزالي حيقول قال صلى الله عليه وسلم، الإنسان بإيه؟ انكمش ويبقى خايف، لأن كثيرا جدا ما يستدل بأشياء موضوعة ومجذوبة ولا أصل لها على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من أقبح مظاهر الخلل في منهج الغزالي. ومن ذلك هذا الحديث، فإن هذا الحديث رواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين، وقد شهد علماء الحديث ورجاله بأن هذا الرجل كان يضع الأحاديث للصوفية، كان يألف أحاديث ويضعها لخدمة الصوفية وأفكار الصوفية. فهنا استدل أن هذا العلم الخفي هو المقصود بذلك الحديث المزعوم الموضوع: إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله تعالى. في العلم الشرعي ما فيش أسرار، ليس عندنا في الإسلام أسرار ولا أمور لطبقة من الناس دون طبقة أخرى، هذه من الانحرافات الشديدة عند الصوفية. فهو أحيانا يصف هذا العلم بأنه العلم الخفي، وأحيانا يصف بأنه العلم الباطن، وأحيانا أخرى يصفه بأنه العلم اللدني، وله رسالة تسمى الرسالة اللدنية، وأشار في ميزان العمل بكونه علما مكتوما. فهذه أسماء لنفس الشيء عنده، وهي العلم الخفي، العلم الباطن، العلم اللدني، العلم المكتوم أو المكاشفة. ولا شك أن الباطنية يفرحون جدا بمثل هذه التصريحات من الغزالي، خاصة أنها خرجت من رجل عرف بعدائه لهذه الفرقة الباطنية. ومع أن الانحراف في نوع من التشابه، لأن الباطنية أيضا يعتمدون على طريق الكشف، ويقولون أن العارفين يختصون به دون العوام، وهو علم مخصوص بالإباء. هنا في هذه الحالة عند الباطنية مخصوص بالإمام المعصوم، أئمتهم المعصومين، ويسمونه العلم الباطن الذي لا يؤتى للعوام ولا يرزقونه، وإنما يأخذونه من أولئك الأئمة. فلا يشير إلى تقرب، نوع من التقرب بين الصوفية وبين الباطنية في آرائهم، مع أن الغزالي هدم مذهب الباطنية من قبل وانتقده، لكننا قلنا أنه لم يخلو من تأثر من أي فرقة كان يقاتلها ويصارعها، يتناثر عليه شيء من دمائهم في صورة أفكار تنضح عليه من هذه الفرق، كما حصل مع الفلاسفة وحصل أيضا مع الباطنية كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما بعد. كذلك الغزالي حينما شرح كيفية حصول الكشف، كشف عن طريق الإلهام والوحي، اقترب من نظرية الفيض الإسكندرانية التي تميز بين النفوس والعقول واستعدادها لقبول الإشراق. وهذه النظرية، نظرية الفيض الإسكندرانية، هي مصدر أصحاب التعليمية في أمين الباطنية أعولوا عليه في استحداث مذهبها. إذن المصدر، مصدر فكرة الكشف وهذه الأشياء، هو يوناني فلسفي، وهذا المصدر هو سبب حصول التكلم، علم الكلام يعني، والتقربط والتجهم والتفلسف. ومن اعتمده في شيء فلا بد أن يشابه بكلامه كلام أهل هذه الطوائف بحكم موافقته لهم في التلقي من المصدر الذي تلقوا منه. نلاحظ تناقضا بين شخصيتي الغزالي الفقيه والغزالي المكاشف، وذلك لأنه قسم العلوم إلى هذين القسمين: قسم علوم المعاملة وعلوم المكاشفة. فحينما يتكلم الغزالي في الفقه، الغزالي الفقيه إذا تكلم في علوم المعاملة اللي علوم الظواهر، وفي الفقه أو علوم المعاملة، فإنه لا يكاد يحيد عن خط الفقه قيد أنملة، كلم زي أي فقيه، وهذا معروف في كتبه في الفقه الشافعي، فيعرض المسألة بكل جوانبها ويستعرض أقوال العلماء والخلاف والرأي الراجح في هذا كله. وقد ينهاك الغزالي الفقيه عن شيء ما يخالف الفقه، لكن ما إن يتحول إلى شخصية الغزالي المكاشف حتى يأمرك بما نهاك عنه الغزالي الفقيه. ف فإذا أشعرته بمخالفته للعلوم الشرعية في ذلك فإنه يقطع كلامه فجأة ليذكرك بأن هذا من علوم المكاشفة، يرفع العصاية ما تعترض عليه بقوانين الفقه وكلام الفقهاء، يرفع التهديد ويقول لا هذا من علوم المكاشفة ومما لا يليق بعلوم المعاملة، لأنه كان يعتبر أن الناس عوام وخواص، فهو يهبس في أذن الخواص بما يحاول إخفاءه عن العوام. إذا صنف كتبا للخواص في المعرفة يحجبها عن العوام ويسميها المضنون به على غير أهلها، فالعوام عنده لا يليق بحقهم إلا علوم الظاهر كالحث على العبادات وغير ذلك، أما الخواص فإنه يجوز إطلاعهم على العلوم الكشفية كالاطلاع على حقيقة النبوة وكيفية سلوك الوحي ومعرفة درجاته، وهذه من العلوم التي لا يجوز أن تسطر في كتب العامة ولا يصرح بها أمامهم، حتى أن ابن رشد فيلسوف المعروف أنحى باللائمة على الغزالي لأنه قال أنه صرح بعلوم الحكماء للعوام. ابن رشد الفيلسوف بينتقد الغزالي وبيلومه لأنه كشف هذه الأسرار للعوام، ودي المفروض ما يخاطب بها العوام، لأنه صرح بعلوم الحكماء للعوام كقوله بأن العلم إنما يحصل بالخلوة والفكرة، وأن هذه المرتبة من جنس مراتب الأنبياء في العلم. قد يفاجأ كثير منكم ممن لم يدرس هذه المسألة من قبل أن كلام الصوفية وكلام الغزالي تبعا لذلك أيضا فيه انتقاص من قدر النبوة، كما سيأتي انتقاص لقدر النبوة دي من الفروق الجذرية بين منهج ابن تيمية وبين منهج الغزالي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وطبعا هذا التقسيم تقسيم الناس لعوام وخواص هذا أيضا مأخوذ من الفلاسفة قالوه قبل الغزالي، لأنهم قسموا الناس إلى أهل البلادة وهم العوام وأهل البصيرة والذكاء وهم الخواص. استمع إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يقول: وأما التي يسميها الغزالي علوم المكاشفة ويرمز إليها في الإحياء ففيها يستمد من كلام المتفلسفة وغيرهم كما في مشكاة الأنوار والمضمون به على غير أهله وغير ذلك، وبسبب خلطه التصوف بالفلسفة كما خلط الأصول بالفلسفة. هذا العلم الذي سماه العلم الباطن أو علم المكاشفة يطلق عليه أحيانا علما آخر وهو العلم اللدني، ويعتبر هذا العلم مستقلا عن العلوم الربانية الأخرى. الغزالي يقول إن التعلم الرباني يكون على نوعين: التعلم الإنساني والتعلم الرباني. التعلم الرباني فإنه على وجهين: أحدهما من خارج وهو التحصيل بالعلم، والثاني من داخل وهو الاشتغال بالتفكر من الباطن. يشرح الغزالي كيف يتفجر العلم الثاني من القلب، يقول: وإذا غلب نور العقل على أوصاف الحس يستغني الطالب بقليل التفكر عن كثرة التعلم، فإن نفس القابل تجد من الفوائد بتفكر ساعة ما لا تجد نفس الجامد بتعلم سنة. أيضا يقول إن الإلهام الذي يحصل للأولياء هو أثر للوحي، أثر من أثر الوحي. يقول: فإن الوحي هو تصريح الأمر الغيبي والإلهام هو تعريضه، والعلم الحاصل عن الوحي يسمى علما نبويا، والذي يحصل عن الإلهام يسمى علما لدنيا، والعلم اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين البارئ. العلم اللدني بيبقى الإنسان أو نفس الشخص تتلقاه مباشرة من لدن الله عز وجل. هم يشيرون دائما لقوله تعالى إيه؟ وعلمناه من لدنا علما، وعلمناه من لدنا يعني من عندنا، واضح؟ من لدنا علما. فيقول الغزالي في الرسالة اللدنية: الذي يحصل عن الإلهام يسمى علما لدنيا، والعلم اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري، مش أي واسطة. يقول: فمن إفاضة العقل الكلي يتولد الإلهام. العقل الكلي مدينة اصطلاحات فلسفية، فمن إفاضة العقل الكلي يتولد الإلهام، ومن إشراق النفس الكلية يتولد الإلهام. فالوحي حلية الأنبياء والإلهام زينة الأولياء. أما علم الوحي فخاص بالرسل موقوف عليه، مع أنه يفرق بين الوحي والإلهام، إلا أن التفريق يكاد يكون لفظيا لا ينال حظا من الواقع. يقول في الإحياء ما يفهم منه أنه لا فرق عنده بين الوحي والإلهام، يقول ولم يفارق الوحي الإلهام في شيء من ذلك، بل في مشاهدة الملك المفيد للعلم، فإن العلم إنما يحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة، وإليه الإشارة بقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. أيضا أكد على ضرورة أن تتم المعرفة الحقيقية في الإلهيات وعلم الغيب بالذات عن طريق الوحي والإلهام. يصرح أحيانا بأن الكشف وتلقي العلوم يحصل من الله بلا واسطة، مستدلا على ذلك بقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما. ودي خطورة القول بأن الخضر كان وليا، لأن لو كان الخضر نبيا لانحلت كل هذه الإشكالات ولسد الباب على الصوفية في هذا الانحراف. وهذا هو الراجح، أن الخضر عليه السلام كان نبيا وما فعلته عن أمره، فهذا كان وحيا يوحى إليه. لكن الصوفية يقول لا، ده ولي، والولي إيه؟ يلهم ويكشف من الله سبحانه وتعالى. حكى الغزالي عن أبي يزيد البسطامي قال ليس العالم الذي يحفظ من كتاب فإذا نسي ما حفظه صار جاهلا، إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه في أي وقت شاء بلا حفظ ولا درس. أيضا يقول إن الكشف أحيانا يحصل في قلوب العارفين عن طريق الملائكة، فساعات يقول إن من غير واسطة مباشرة من الله، وأحيانا من إيه؟ بواسطة الملائكة. يقول الغزالي إن الوحي لم يفارق الإلهام من جهة تلقي العلوم بواسطة الملائكة، وأن النبوة انفتاح قوة أخرى فوق العقل. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل السلف عرفوا هذا الوحي المسمى بالكشف؟ هل السلف عرفوا مثل هذا؟ وما الداعي لأن يفتح باب سورة من سور الوحي بعد أن بلغ الرسول عليه السلام الرسالة وأدى الأمانة وانقطع الوحي بموته صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالذي يعلم المنهج السلفي وسيرة السلف الصالح رحمه الله تعالى يعلم تمام العلم فساد هذا الكشف الذي قال به الغزالي والفلاسفة من قبله. فلا شك أن أعظم أولياء الله على الإطلاق هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، وهم أعرف به وبدينه ممن سواهم، خاصة هؤلاء الذين يدعون المحبة وما يسمونه العشق الإلهي، وكانوا أعظم الناس عبادة لله تبارك وتعالى. ومع ذلك لم يدعي أحد من الصحابة هذا النوع من الكشف أو الوحي الذي يناهض أو ينافس وحي الأنبياء عليهم السلام، بل كما ذكرنا في صدر الكلام كانوا يبكون انقطاع الوحي لأنه ليس هناك وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي هيج أبا بكر وعمر وأم أيمن على البكاء، ولو كان شيء من ذلك يحصل لهم وهم أعظم أولياء الله، خاصة أبا بكر وعمر يعني أفضل البشر بعد الأنبياء، يعني أفضل الأولياء على الإطلاق هم الصحابة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني ما بعث نبي إلى أمة أفضل من أمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم أفضل الأولياء أبو بكر وعمر، وما رأينا أبدا من أبو بكر وعمر ادعاء لمثل هذا الكشف كما ذكرنا. أما الغزالي والفلاسفة فإنهم يجعلون النبوة مكتسبة، بمعنى أنهم يزعمون أن استعداد الإنسان بطريق الرياضة وتصفية القلب يؤهله لأن يفيض عليه ما فاض على الأنبياء من قبله، وأن النبوة عبارة عن قوة نفسانية وخصائص موجودة في كافة البشر. طيب ليه ما قالوش إن إحنا أنبياء؟ يقول إنما حالة الشهوات بينهم وبين اكتشاف هذه الخصائص التي في أنفسهم. يبقى الاستعداد للنبوة موجود عند إيه؟ كل الناس، لكن الشهوات هي التي تحول دون اكتشاف هذه الخصائص في نفوسهم. فلو أنهم بطريق الرياضات وتصفية القلب اجتهدوا في ذلك فإنهم يمكن أن يفيض عليهم ما فاض على الأنبياء من قبلهم. وأمثال هؤلاء قطعا، هل هؤلاء الذين يعتقدون مثل هذا الاعتقاد يبكون لانقطاع الوحي؟ لا يبكون لانقطاع الوحي، لأن في بديل، في سكة ثانية يتلقون بها العلم في زعمهم. ولذلك كان كلام الفلاسفة ومن تبعهم من الصوفية في هذا الضلال مفضيا إلى الطعن بالنبوة والانتقاص من مرتبة النبوة. ومما يؤسف له أن الغزالي قلدهم في كلامهم ووافقهم عليه، وهذا ما دعا الإمام المازري رحمه الله تعالى وغيره إلى الإنكار على الغزالي، والقول بأن كلامه يؤثر في الإيمان بالنبوة. وهذه زلة في غاية الخطورة، زلة في غاية الخطورة أن يوافق الغزالي أو يتأثر بكلام الفلاسفة في موقفهم من النبوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل الميزان حسنات الغزالي حينما بين تهافت الفلاسفة وأفحمهم، ويعفو عنه فيما تلوث به من أفكار هؤلاء الفلاسفة كما بينا. أيضا الغزالي يذهب إلى أن معرفة ما يتأول من الصفات الإلهية وغيرها مما لا يتأول، يعني كيف نعرف ما ينبغي أن يؤول وما لا ينبغي أن يؤول من الصفات مثلا، الميزان هو الكشف، الكشف هو اللي يجي يقول لنا نأول دي أو نأولش دي، فما وافق عليه الكشف أثبت وما منعه يؤول. ولا شك أن هذا كلام خطير يفضي إلى تقديم الكشف على الأدلة الشرعية من حيث المرتبة. الغزالي في الإحياء بيتكلم كلاما طويلا حول علم الظاهر والباطن، إلى أن قال: وذهبت الطائفة إلى التأويل فيما يتعلق بصفات الله تعالى، وتركوا ما يتعلق بالآخرة على ظواهرها ومنعوا التأويل فيه، وهم الأشعرية. وزاد المعتزلة حتى أولوا من صفاته تعالى الرؤية، وأولوا كونه سميعا بصيرا، وأولوا المعراج وزعموا أنه لم يكن بالجسد، وأولوا عذاب القبر والميزان والصراط وجملة من أحكام الآخرة. ومن ترقيهم إلى هذا الحد زاد الفلاسفة فأولوا كل ما ورد في الآخرة، وردوه إلى آلام عقلية وروحانية ولذات عقلية، وأنكروا حشر الأجساد. يعني كلام في الجنة والنار والنعيم والعذاب ده كلام إيه؟ ربنا كده بيخوفنا بيه، بس هو مش حقيقي. ده العذاب عذاب نفسي، والنعيم نعيم نفسي، ولذات عقلية، وما فيش حشر الأجساد. الأجساد لن يعاد بعثها ولا نشرها، والعياذ بالله من هذا الكفر المبين، كلام الفلاسفة. إلى أن قال الغزالي: وحد الاقتصاد، هيجيب لنا بقى هو إيه الاعتدال بقى، وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموثقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع. إيه هو السماع؟ أدلة الشرع كتاب السنة. وبعدين بيصدر برضو بعبارة إرهابية اللي هي بيقول إيه جمود الحنابلة، حنابلة الناس الجامدين دول المتعصبين، لأدلة الكتاب والسنة. فهذا أيضا يشي بانحراف منهج الغزالي في هذا البحث. يقول: وحد الاقتصاد، يعني حكى كلام الأشعرة ثم كلام المعتزلة، ثم قال إن الفلاسفة زادوا وأضافوا لضلالات المعتزلة تأويل أمور الآخرة بالعذاب الحسي والنعيم إلى أنه شيء نفسي، وأيضا أنكروا حشر الأجساد. بعد ما بيجيب الأقسام المنحرفة دي بيقول: وحد الاقتصاد ده بين هذا الانحلال كله، بيضع، ودي أنا يعني في مناسبة أخرى تكلمت على ظاهرة القسمة الثلاثية، حتى الآن يوجد أناس ينحازون لهذه الطريقة الغريبة. إذا ناقش مسألة يقول لك الناس في هذه المسألة طرفان وسط، فيجيب واحد في أقصى اليمين وواحد في أقصى الشمال، ثم يقول: والحق والوسط هو كذا وكذا، ويأتي من مذهبه. فدي موضة موجودة الآن في أمور كثيرة من ضمنها موضوع النقاب، فيقسم ومن البداية يحتكر لنفسه الاعتدال والوسطية، فهي نوع من الإرهاب والضغط حتى يجبرك على قبول قوله، وإلا يشهر لك عصا التطرف بالإفراط أو التفريط أو البلو أو الجفاء، وإلا حتى أنت متصرف لو لن توافقني بسبب موضوع القسمة الثلاثية هذه. نفس الشيء الغزالي بيعمله، بيضع الثلاثيين الحنابلة في جانب ويقول دول اللي هم الجامدين، القسم الثاني المنحلين يضع فيهم الأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة، وبيقول في الآخر: وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة. والحنابلة معروف الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، وطبعا الإمام أحمد لما نقول إنه إمام أهل السنة والجماعة في العقيدة مش معناها إن الشافعي وأبو حنيفة ومالك ليسوا كذلك، لكن القضية للمحنة لم يحصل الافتراق وضلال خاصة من المعتزلة ومراء الدولة العباسية، لم يحصل شيء في عهد الأئمة الثلاثة السابقين، لكن المحنة حصلت فين؟ بعد خلق القرآن وما إلى ذلك في عهد الإمام أحمد، فهو الذي تصدى، وكان الأئمة قد ماتوا قبله، وإلا والله تعالى أعلم لو كان الأئمة الثلاثة يعيشون وحصلت المحنة في عصرهم لوقفوا مثلما وقف الإمام أحمد في نصرة السنة، فهو يوصف بأنه إمام أهل السنة بسبب هذا أنه تصدى لإيه؟ لضلال المعتزلة، وليس المعنى أن الأئمة الآخرين ليسوا من أئمة أهل السنة. نعم. يقول الغزالي: وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع. وطبعا السماع هو أدلة السمع، كتاب والسنة للأسف الشديد. فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه، وما خالف أولوا. فجعل الكشف أو هذه العلوم الباطنة هي الحكم على أدلة الكتاب والسنة. وأضاف الغزالي قائلا: فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد، يعني من الأدلة الإيه؟ النقلية، فلا يستقر له فيها قدم ولا يتعين له موضع. طبعا كلام غير صحيح، وده بيذكرنا بكلام الشيخ أبي زهرة رحمه الله تعالى وعفى عنه حينما تكلم في كتابه في المذاهب الإسلامية نفس السياق تقريبا، وتكلم على السلفيين وقال في سياق الذم: يريد هؤلاء السلفيون أن يعودوا في فهم العقيدة إلى الكتاب والسنة، لا يأخذون العقيدة إلا من الكتاب والسنة. طبعا ما مدح المنهج السلفي بمثل هذا، وهذا فعلا هذه الجريمة جريمة لا ننكرها وشرف نفاخر الدنيا به، أننا ليس لنا مصدر إلا الكتاب والسنة. فهؤلاء هم أئمة هذه المذاهب يقولون ويصرحون بغاية الصراحة. شوف اللي بيقول الغزالي في مثل هذه القضايا الخطيرة، الصفات وأمور الآخرة والغيبيات، يقول: وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموثقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع. فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه، وما خالف أولوه. فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلا يستقر له فيها قدم ولا يتعين فيها له موقف. يعني الحقيقة لن نرد نحن، لكن لندع شيخ الإسلام وفارس العقل والنقل رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرائع الفذ درء التعارض يعلق على هذا الضلال المبين من الغزالي فيقول: قل هذا الكلام مضمونه أنه لا يستفاد من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من الأمور العلمية، بل إنما يدرك ذلك كل إنسان بما حصل له من المشاهدة والنور والمكشف. رد واضح وكشف لهذا الضلال على لسان شيخ الإسلام أو بقلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول هذا الكلام، كلام الغزالي الآن في الذكر، مضمونه أنه لا يستفاد من خبر الرسول عليه الصلاة والسلام شيء من الأمور العلمية، لأنه بيذم من يختصر على السماع، بل إنما يدرك ذلك كل إنسان بما حصل له من المشاهدة والنور والمكاشفة. ثم يلقي يفجر شيخ الإسلام هذه القنبلة ويقول: وهذان أصلان للإلحاد. طبعا الإلحاد هما الإيه؟ وهذان أصلان للإلحاد، فإن كل ذي مكاشفة إن لم يزنها بالكتاب والسنة وإلا دخل في الضلالات. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما جاء به الرسول معصوم لا يستقر فيه الخطأ. لأنه هو بيرد على كلمة إيه؟ إن اللي يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد، اللي يأخذ العقيدة والإيمان بالغيبات من الكتاب والسنة، ده بيحصل عنده تذبذب عقيدة وتبقاش راسخة والعياذ بالله، لا يستقر له فيها قدم ولا يتعين له موقف. بالعكس، مين اللي متردد ومين المتذبذب؟ الغزالي أول واحد شفنا تردده واضطرابه بسبب بعده عن المعين الصافي من الكتاب والسنة بفهم السلف. الرازي إمامهم، انظر إلى قول: نهاية أقدام العقول عقال، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم إيه نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، إلى آخر هذه العبارات المعروفة أنهم ما عرفوا. والإمام الثاني اللي قالك: وأنا أموت على ما يموت عليه عجائز ليس أمور. بالعكس، المتكلمين هم الذين لا يقر لهم قرار ولا يستقرون على شيء ويظلون في حيرة، يعني إلا أن يتوب الله عليه. أما العقيدة السلفية فبلا شك هي التي تعطي اليقين والاستقرار وعدم التلون والشك والتردد. أعيد عبارة شيخ الإسلام يقول: هذا الكلام مضمونه أنه لا يستفاد من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من الأمور العلمية، بل إنما يدرك ذلك كل إنسان بما حصل له من المشاهدة والنور والمكاشفة. وهذان أصلان للإلحاد، فإن كل ذي مكاشفة إن لم يزنها بالكتاب والسنة وإلا دخل في الضلالات. ويقول: وما جاء به الرسول معصوم لا يستقر فيه الخطأ، لا يمكن أن يرد عليه خطأ، وأما ما يقع لأهل القلوب من جنس المخاطبة والمشاهدة ففيه صواب وخطأ، وإنما يفرق بين صوابه وخطائه بنور النبوة. يعني خذوا بالكم، إحنا لا ننكر المكاشفة ولا ننكر الإلهام، لكن منه صواب ومنه خطأ. كيف نعرف الصواب من الخطأ؟ بأن يوزن بالكتاب والسنة. يمكن إحنا تكلمنا في الكشف والإلهام والتحديث بالتفصيل في بحث المهدي لما تكلمنا عن العبث مصادر التنقل. يقول شيخ الإسلام: وما جاء به الرسول معصوم لا يستقر فيه الخطأ، وأما ما يقع لأهل القلوب من جنس المخاطبة والمشاهدة ففيه صواب وخطأ، وإنما يفرق بين صوابه وخطئه بنور النبوة، مش بنور المكاشفة، بنور النبوة. قال بعض الشيوخ: ما معناه؟ قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة، ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف. ثم يقول شيخ الإسلام: من المعلوم أن هذا الكشف لو كان ممكنا لكان السابقون الأولون أحق الناس بهذا، ومع هذا فما منهم من ادعى أنه أدرك بنفسه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤكد على ضرورة بيان أمر مهم، وهو أن من أعرض عن الأدلة السمعية الشرعية في الأصول الخبرية الصفات والنبوات والمعاد فإنه لا بد وأن يتناقض. بالعكس، الذي يتناقض ولا يقر له قرار هو مين؟ الذي يعرض عن كتاب السنة ويقول في أودية الضلالة، لأن حدود مين يعني؟ وإحنا أمرنا عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لم يكن ردوه إلى المكاشفات، وإلا فالنزاع لن ينتهي، لأن كل واحد يدعي إلهاما ومكاشفة تخالف ما كشف به الآخر، وفي هذا يعني ما لا يخفى من الضرر. يعني يقول شيخ الإسلام: من أعرض عن الأدلة السمعية الشرعية في الأصول الخبرية كالصفات والنبوات والمعاد فإنه لابد وأن يتناقض، وأن من سلك طريقا يتناول به علم هذه الأمور غير الطريقة الشرعية النبوية فإن قوله متناقض فاسد وليس له قانون مستقيم يعتمد عليه، فكيف بمن عارضها بطريق تناقضها؟ يعني مجرد الإعراض، يعني بفرق بين الإعراض وبين المعارضة. فلو أعرض عن كتاب السنة وحاول أنه يتلقى هذه العلوم من مصدر آخر لابد أن يقع في التناقض والضلال، ده إذا أعرض فقط. فما بالك بمن أتى بما يعارض كتاب والسنة ويناقضها ويهزم أدلتها ويعتمد فيها على آراء متناقضة يحسبها براهين عقلية ومشاهدات ومخاطبات ربانية، بينما هي خيالات فاسدة وأوهام باطلة، كما قال السهيلي: أعوذ بالله من قياس فلسفي وخيال صوفي. وطبعا ما تنسوش ان احنا بنقارن من خلال هذه المدارسة بين علم الغزالي وعلم ابن تيمية، بنتكلم المرة دي على الكشف كدليل عند الصوفية، وانظر الى كيف الغزالي موقفه من الكشف وما موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من قضية الكشف. يبين ابن تيمية رحمه الله تعالى أصل كلام الغزالي في هذا الباب ومصدره. يقول شيخ الإسلام: وهذا الكلام، كلام الغزالي، أصله من مادة المتفلسفة والقرامطة الباطنية الذين يجعلون النبوة فيضا يفيض من العقل الفعال على نفس النبي، ويجعلون ما يقع في نفسه من الصور هي ملائكة الله، وما يسمعه في نفسه من الأصوات هو كلام الله، ولهذا يجعلون النبوة مكتسبة. النبوة خاصيتها أن الوحي بينزل عن طريق جبريل عليه السلام على الأنبياء، لا وحي إيه الملائكة إيه وتعيد الملائكة هي الإيه صور اللي تقع في نفس النبي. طب والكلام؟ لا ده مش كلام، ده شيء الذي يقع في نفس النبي هو ده كلام الله. يبقى الموضوع صار نفسيا وكأنه نابع من الإيه من النفس، لذلك لا يبعد منهم أن يقولوا إن النبوة مكتسبة. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وهذا الكلام أصله من مادة المتفلسفة والقرامطة الباطنية الذين يجعلون النبوة فيضا يفيض من العقل الفعال، وده تعبير فلسفي للأسف، يعني من العقل الفعال على نفس النبي، ويجعلون ما يقع في نفسه من الصور هي ملائكة الله، وما يسمعه في نفسه من الأصوات هو كلام الله، ولهذا يجعلون النبوة مكتسبة. فإذا استعد الإنسان بالرياضة والتصفية فاض عليه ما فاض على نفوس الأنبياء. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا بهذه الطريقة بقى خطورة الموقف هذا من المكاشفة ايه؟ ان هذه الفكرة، فكرة الكشف والمكاشفة، شجعت التصوف الفلسفي على أن يقع في التفرج والإلحاد والغلو دون حرج، حتى إنه كان من هؤلاء من يطمع في النبوة. سهروردي المقتول كان يقول: لا أموت حتى يقال لي قم فأنذر، لا أموت حتى يقال لي قم فأنذر. وأيضا هذه النظرية، نظرية الكشف، هي التي آلت ابن عربي إلى القول بأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يأخذ من نفس المصدر. ولهذا جعل ابن عربي مرتبة الولي أرفع من مرتبة النبي، جعل الولي فوق الإيه؟ النبي. يقول ابن عربي في فصوص الحكم: وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء. عنده هو زي ما في خاتم الأنبياء في خاتم الإيه؟ الأولياء، وادعى أنه هو خاتم الأولياء. يقول: وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء، وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكات الرسول الخاتم، ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكات الولي الخاتم، حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكات خاتم الأولياء. فإن الرسالة والنبوة، يعني نبوة التشريع ورسالته، لا تنقطعان. انظر للكلام الخطير: الرسالة والنبوة تنقطعان، والولاية لا تنقطع أبدا. وده كلام في غاية الخطورة إذا تأملتموه. يقول ابن عربي: وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء، وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكات الرسول الخاتم، ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكات الولي الخاتم، حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكات خاتم الأولياء. فإن الرسالة والنبوة، أعني نبوة التشريع ورسالته، تنقطعان، والولاية لا تنقطع أبدا. فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكات خاتم الأولياء. وهذا كلام رد عليه الشوكاني في كتابه خط الولي على حديث الولي. أيضا ذكر أن الولاية هي الفلك أو الفلك المحيط العام، لأنها لا تنقطع، بينما النبوة التشريع انقطعت بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب التي يفضل فيها خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء أنه إذا كان الرسول، يعني بيعتبر أن الخاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، يقول إنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه نفسه بلبنة في حائط، كما تعرفون الحديث طبعا، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه نفسه بلبنة في حائط كدلالة منه على ختم النبوة، فإن خاتم الأولياء هو في موضع لبنتين. خاتم الأولياء في موضع لبنتين. وأنشد ابن عربي يقول: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني الترتيب كده: اللي فوق الولي يليه النبي يليه الايه؟ الرسول. يقول: مقام النبوة في برزخ، في مرحلة ايه؟ متوسطة، زي البرزخ موصل يعني. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. الولي هو اللي ايه؟ أعلى من النبي، والنبي أعلى من الرسول. ولهذا كانت العلوم الشرعية عند الغزالي والصوفية أقل مقاما من الكشوفات. وده سر احتقار الصوفية للعلم الشرعي. أنا عارف أن الكلام قد يستصعب أحيانا على بعض الإخوة، وواحد بعت رسالة فيها نقد شديد يعني الكلام في هذا الموضوع، لكن أنا أحاول أبسطه قدر المستطاع، لكن ما أعتقد أن مثل هذه الفروق ينبغي أن تغيب يعني عنكم، خاصة أنه يراد الآن نفخ الروح في هذا المنهج الصوفي من جديد، وفي مؤسسات بتتعمل لإحياء الصوفية من القبور. فهذا الموقف من النبوة ومن علم الكتاب والسنة اللي هو العلوم السمعية والعلوم الشرعية عموما هي أقل مقاما عند الغزالي من الكشوفات، وهي ضرورية لعوام الناس، لكن أصحاب الكشوفات قد يستغنون عنها بما يحصلونه من العلوم اللدنية. يبقى أصحاب الكشوفات ممكن يستغنوا عن الوحي، ليه؟ لأن عندهم طريق ثاني يوصل الله، وهو الإيه؟ مكشفة والعلم اللدني. ولا شك أن العقل السليم الذي يستفيد من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يأبى هذا الكشف الذي أتى به الغزالي والصوفية الذي ينافس مرتبة النبوة. ولا شك أيضا أن الفطرة السليمة ترفض هذا الانتقاص من هذه الرتبة الكريمة، فإنه يحتمل حينئذ الحصول إنكار على المخالفات من الأقوال والأفعال التي تصدر عن مدعي الكشف. لازم العلماء أكيد هينكروا على مدعي الكشف بالذات بسبب الفطرة السليمة التي ترفض هذا الانتقاص. ولذلك الغزالي بيحاول يسد الباب عشان محدش يعترض على هذا التناقض بين الأمرين، فيسارع الغزالي إلى التنبيه إلى أن لا محدش يقارن، يستحيل مقارنة الكشوفات ووزنها للموازين الشرعية يعني كتاب السنة. فيقول إن هذه الطريقة لا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلا، وإنما تدرك بالذوق من سلوك طريق التصوف. يعني عشان تفهم الكلام ده وتتذوقه وهذا الضلال المبين تستسيغه لا يمكن أن تعرفه إلا من طريق التصوف، لكن بالعقل وبالنقل والسمع لا ينفعش المقارنة. هذه الطريقة لا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلا، وإنما تدرك بالذوق من سلوك طريق التصوف. وقال أيضا كما يدعي هو أنه المنقذ من الضلال، أسماء كتب الغزالي أسماء جميلة لكنها اسم على غير مسمى، المنقذ من الضلال، قسطاس المستقيم، إحياء علوم الدين، وغير ذلك من كتبه. يعني يقول فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة. من ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة يعني ينحرف فقط في موافق كتاب السنة وهي التي تحكمه، يبقى ذا ضيق إيه؟ ضيق رحمة الله الواسعة. فمعنى كده أنه بيهرب من إيه؟ إعمال الميزان الشرعي كتاب السنة الذي جعله الله سبحانه وتعالى فرقانا يفرق به بين الحق والباطل ويفصل به بينهما. تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان يعني يفرق بين الحق والباطل. والكشف من الباطل الذي لو وزن بميزان الشرع لظهر بطلانه، فأراد الغزالي والصوفية أن يجعلوا بينه وبين الشرع برزخا. يقول الغزالي ولقد تحامق وتجاهل جدا من أراد أن يستنبط بطريق العقل لها حكمة أو ظن أنها ذكرت على سبيل الاتفاق لا عن سر إلهي فيما يقتضيها بطريق الخاصية. ثم يقول أيضا في الإحياء اعلم أن ميل أهل التصوف إلى الإلهية دون التعليمية، ولذلك لم يتعلموا إلهية، يعني ما فيش واسطة بينهم ربنا، دول بياخدوا على طول. إنما العلم ده بقى سلالم، ناس تطلع السلالم لحد ما توصل العلم بالسند والسهر والمذاكرة ورحلة طلب العلم الآخر، هذا كلام. هو بيقول لا، يعني ميل أهل التصوف إلى الإلهية دون التعليمية، ولذلك لم يتعلموا ولم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون، بل قالوا الطريق تقديم المجاهدات بمحو الصفات المذمومة، وزعموا أن الطريق في ذلك أولا بانقطاع علائق الدنيا بالكلية وتفريغ القلب منها وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه، بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كل شيء وعدمه، ثم يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب، ويجلس فارغ القلب مجموع الهم، ولا يفرق فكرة، مش هتفرش بقى في الخلوة همتها بإيه بقى، ولا يفرق فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل في تفسير ولا بكتب حديث ولا غيره. فشوفوا جذور العداوة بين الصوفية وبين العلم وإيه الفلسفة بتاعتهم في هذا الأمر. فده الطريقة للوصول بقى لحالة الكشف دي والنور الإلهي اللي ينزل على قلبه. يقول ولا يفرق فكره بقراءة قرآن. بيحكي الغزالي في الوقت الذي رغبت فيه نفسه لما شهيته اتفتحت أن يسلك طريق التصوف، شاور متبوعا مقدما من الصوفية في المواظبة على تلاوة القرآن. قال له إيه رأيك تبنى دلوقتي في بداية طريق الصوفية وبنقرأ الورد بتاع القرآن كتير يعني. فمنعه من ذلك قائلا له السبيل أن تقطع علائقك من الدنيا بالكلية، يعني كأن القرآن من إيه؟ من علائق الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السبيل أن تقطع علائقك من الدنيا بالكلية، وهذا موجود في كتابه ميزان العمل. فكأنه جعل قراءة القرآن من شواغل الدنيا التي تعوق الإنسان عن أن يلتفت إلى الآخرة. علق الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى على هذا الكلام الغزالي في كلام جميل ورائع، يقول فيه عزيز علي أن يصدر هذا الكلام من فقيه، فإنه لا يخفى قبح هذا الكلام، فإنه على الحقيقة طي لبساط الشريعة التي حثت على تلاوة القرآن وطلب العلم. أما عن طلب الحديث، علم الحديث بقى، فقد ذكر الغزالي عن أبي سليمان الدراني قوله: الزهد عندنا ترك كل شيء يشغلك عن الله عز وجل. لما ده تعريف الإيه؟ الزهد. الزهد عندنا ترك كل شيء يشغلك عن الله عز وجل. ترى ما هو الذي يشغلك عن الله عز وجل؟ يقول الغزالي نقل عن أبي سليمان الدراني قوله على متر كل الدنيا بقى عند الدراني، يقول: إذا طلب الرجل الحديث أو تزوج أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا. يعني حتى علم الحديث، طلب علم الحديث حطه جنب إيه؟ شهوات الدنيا أو مسؤوليات الدنيا في الحديث. إذا طلب الرجل الحديث أو تزوج أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا. أيضا نقل الغزالي عن الجنيد أنه قال: أحب للمريد المبتدئ ألا يشغل قلبه بثلاث وإلا تغيرت حاله: التكسب، طلب الحديث، التزوج. ثم قال: وأحب للصوفي ألا يكتب ولا يقرأ لأنه أجمع لهمه. إذن الصوفية كما ترون يزهدون حتى في تلاوة القرآن وكتابة الحديث والتأمل في التفسير، فماذا ينتج عن مثل هذا الزهد؟ مثل هذا الزهد الذي يصد عن العلوم الشرعية الشريفة العالية ما هو إلا زهد أفلاطوني محدث وليس زهدا إسلاميا صحيحا. وقد روى الغزالي عن رابعة العدوية قولها لسفيان الثوري حين لقيته: نعم الرجل أنت لولا رغبتك في الدنيا. قال: وفي ماذا رغبت؟ قالت: في الحديث. اشتغل بعلم الحديث والأسانيد ورواية أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الكشف يا جماعة مفتوح، باب لكل من شاء، لا يغلق الباب في وجه أحد، وهو أمر بلا قانون ولا حدود ولا نظام يميز به بين الحق والباطل وبين الولي والزنديق. ومن ثم كان باب الكشف بابا دخل منه كثير من العابثين بهذه الأمة وكثير من الأئمة المضلين الذين يتكلمون بناء على أنه كشفوا بهذه الأشياء وبهذه الضلالات. فصارت العلوم الشرعية عند هؤلاء من المرتبة التي تلي مرتبة الكشف، وصار حامل هذه العلوم الشرعية عند هؤلاء من أهل الظاهر الذين ختم الله على قلوبهم عن ملاحظة هذا العلم الباطن وعن التنعم بأسرار الكشف. والحقيقة مع أن هذا النوع من الأنواع من الكشوف أو التجليات قد لا تبعد في كثير جدا من الأحيان عن أنها هي المقصودة، أو لا يبعد أنها هي المقصودة من قول الله تبارك وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. مظهر آخر من مظاهر الشطح الصوفي هو القول بإسقاط التكاليف، وإن كان غزالي لم يقل بهذا، لكن نضيف هذا المعنى أيضا بنفس المناسبة. فالواحد منهم يدعي أنه إذا بلغ حالة مع الله سبحانه وتعالى يسرحه الله عز وجل من قيود الشرائع ويخرجه من حدودها. يقول أبو حامد: ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي أنه قد بلغ حالة بينه وبين الله أسقطت عنه الصلاة وحل له شرب الخمر والمعاصي وأكل مال السلطان. يقول الغزالي: فهذا ممن لا شك في وجوب قتله وإن كان في الحكم بخلوده في النار نظر، وقتل مثل هذا أفضل من قتل مئة كافر، إذ ضرره في الدين أعظم وينفتح به باب من الإباحة لا ينسد. فالواحد هنا الغزالي هنا يخالف الصوفية أو ضلال الصوفية في موضوع إسقاط التكاليف. أيضا كما لاحظنا اعتماد مصدر الكشف كأنه أغنى الصوفية عن العلوم الشرعية، واقتصروا على الخلوات والتصفيات الكفيلة بقذف العلوم الكشفية إلى قلوبهم. يقول الغزالي في مشكاة الأنوار: في الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني عن مدد الأنبياء. هذا في مشكاة الأنوار. في الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني عن مدد الأنبياء. أيضا يذكر أبو القاسم ابن هوازن القشيري في رسالته قولا للجنيد، يقول الجنيد: إذا لقيت الفقير تلقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه. بيوصينا يعني بالفقير الصوفي إذا تعاملت معاه ما تصدعهوش بالعلم والأدلة والكتاب والسنة في حاجات هو بيستوحش منها، فتلطف به وترفق به، كلمه بإيه؟ بكلام مناسب. يعني إذا لقيت الفقير فلقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه. أيضا أحد سادات الصوفية واسمه الدقي سئل عن سوء أدب الفقراء، يعني إمتى الصوفي الفقير يبقى قل أدبه؟ فقال إمتى بقى ينحط قليل أدب؟ قال انحطاطهم من الحقيقة إلى العلم، ينزل مرتبة الحقيقة إلى مرتبة الإيه؟ العلم، العلم الظاهر بقى الفقه والحديث والعلوم الشرعية وهذه الأشياء. فدي سوء أدب من الفقير، يبقى انحط، ده الانحطاط، إنه انحط من الحقيقة إلى العلم. طيب إذا يعني إذا الصوفية بقى يعني مالوا عن العلم إلى الخلوات، ثم فتحوا على أذهانهم باب الخيالات بعدما سدوا باب العلم، فأي علم هذا الذي سدوا عليه الباب؟ هو باب العلم الهندسة ولا الجبر ولا الطب ولا الصيدلة؟ إيه العلم اللي سدوه عليهم؟ لا ماشي، لو علم من ده مش مشكلة، مش هيضر كتير، لكن لما يسد علم القرآن والتفسير والحديث والفقه هو ده اللي يسد، فمن أين يأتيهم الخير؟ من أين يأتيهم الخير؟ ومن أين تأتيهم المناعة من الانحرافات والضلال؟ هذا هو الذي جعل الشياطين تستغل وتستثمر جهل الصوفية، فملؤوهم وساوس ظنوها مخاطبات إلهية وفتوحات رحمانية، وقد زعموا أنهم يتلقون في خلواتهم علوما لدنية، وقد صدقوا في كونها علوما لدنية، لكنها ليست من لدن الله، إنما هي من لدن الشياطين وتخرصاتهم. طيب العلوم الشرعية، علوم الكتاب والسنة التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، هي من لدن من؟ من لدن الله عز وجل، فلماذا لا يسمونها علوما لدنية؟ هي كمان بلغ من تنفير الصوفية من العلم ونهيهم عن العلم أن صار العلم عندهم وصمة عار لا يجرؤ صاحبها على إظهارها أمامهم إذا كان صوفيا مثلهم. حكى ابن الجوزي عن أحدهم قال قال أبو سعيد الكندي كنت أنزل رباط الصوفية وأطلب الحديث في خفية بحيث لا يعلمون، كان بيطلب علم الحديث بس مخبي ومداري عشان ما حدش إيه يكتشف هذه الوصمة. كنت أنزل رباط الصوفية وأطلب الحديث في خفية بحيث لا يعلمون، فسقطت الدوات يوما من كمي، فقال لي بعض الصوفية أستر عورتك، يعني الدواء اللي بيكتب منها الحبر أو القلم، يعني أدوات الكتابة اللي بيحضر بها بقى مجالس الحديث، فبيقول له لما وقعت من جيبه انفضح وانهتك ستره وظهرت الجريمة أنه بيروح يحضر مجالس الحديث وبيكتب الحديث، فسقطت الدوات يوما من كمي. الكم اللي احنا بنسميه الجيب، بس هو مش جيب، ده الكم، الجيب الفتحة التي في الصدر هذا. فقال لي بعض الصوفية أستر عورتك. هذا العلم الذي يرغب عنه الصوفية هو النور الذي يستضاء به في سلوك طريق العبادة ومعرفتها، وهو العلم الذي يبصر بعقبات الشيطان أمام السالك فيجتنبها. الإنسان كيف يتجنب إغواء الشياطين إلا ما يتسلح بهذا العلم؟ وطبعا أفضل من تكلم في هذا الإمام الجوزي في كتابه نقد العلم والعلماء أو تلبيس إبليس، فضح هذه الضلالات. فنلاحظ أن الشيطان بغض الصوفية في العلم وأوحى إليهم أن العلم مشغلة ليطفئ هذا السراج، فإذا أطفأه خبطهم في ظلمات الجهل كيف يشاء. أما أهل العلم فقد أفادهم علمهم ما استطاعوا به أن يقفوا على كثير من خدع الشياطين وألاعبهم ومداخلهم، وفقه به طريق العبادة، إذ العابد بغير علم على غير الطريق. يقول ابن الجوزي وإنما تلاعب الشيطان بأقوام أبعدوا العلم وأقبلوا على الرياضة بما ينهى عنه العلم، فتارة يفعلون الفعل المنهي عنه، وتارة يؤثرون ما غيره أولى منه، وإنما كان يفتي في هذه الحوادث العلم وقد عزلوه، عزلوه من السلطنة، يعني أن يكون سلطانا على أفعال الناس. يقول البسطامي وهو بيتحسر على الناس المساكين الغلابة أهل الحديث دول اللي بيطلبوا العلم ويسهروا عليه ويسافروا ويرحلوا في طلب العلم إلى آخر هذه العذاب والمشقة، يقول مساكين، يمر بالذراء لأهل العلم وبالذات طبعا علم الحديث، مساكين أخذوا علمهم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، يريد يريد تكون أنت فعلا ضامن أن علمك بتأخذه عن الحي الذي لا يموت اللي هو المكاشفات. لكن ما أدرك أن هذه تكون مكاشفات إبليسية. ابن صياد كان له كشف أم لم يكن له كشف؟ كان له كشف ابن صياد، لكنه كشف شيطاني. ممكن بعض الرهبان أو القساوسة أو الهنود الوثنيين يكون لهم كشف، لكن في كشف شيطاني وهناك كشف رحماني. فأنت يعني يريد الكشف اللي عندك أنت متأكد أنه من الحي الذي لا يموت، لكن الميزان إيه؟ الميزان هو الوحي الذي تنظر إليه أو العلم الحديث الذي تنظر إليه بهذا الاحتفاظ. يقولوا مساكين أخذوا علمهم ميتا عن ميت. واحد صوفي يقول أنتم بتضيعوا وقتكم في موضوع علم الحديث، يقول أنت ما تقول حدثنا، حدثني فلان، أين فلان؟ قال مات. قال عن فلان، أين فلان؟ قال مات. فقال له أنتم تأخذ علمكم عن ميت، عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. وطبعا ده مبني على الموضوع الكشف الذي ذكرناه. بعضهم كان يقول احيانا ايه حدثني قلبي عن ربي، يبقى ده قلباني بقى او قلباني، قلباني انه ايه حدثني قلبي عن ربي، بياخد الحديث بالقلب زي الفرماوي. حد يعرف الفرماوي؟ الفرقه الفرماويه هو لسه عايش، رجل ضال ضلال المبين، يعني كان يرى ان اي حديث يحكم عليه بقلب يعرضه على قلبه ويقول بقى ضعيف ولا حسن ولا موضوع الى اخره بالقلب. فده قلباني مش ألباني، رحم الله الشيخ الألباني. فلا شك أن الإنسان لما يعني بيسد على نفسه بهذه الطريقة منافذ الهدى والنور، فلا شك أنه سيقع خريطة لتخليط الشيطان، فيرون أشياء وبعدين لا يبرد بقى هذه الأشياء بسبب الجوع وعدم الأكل وهذه الأشياء. ما هو الشخص اللي بيأخذ الحشيش أو المخدرات مش بتحصل له هلوسة ويرى أشياء ويسمع أصوات وكل هذه الأشياء؟ مش ده بيحصل؟ يعني ممكن تحصل رؤية هذه الأشياء بسبب الخلط والخط اللي هم فيه، أو قد تكون عندهم بعض الأمراض النفسية أو انفصامية أو شيء من هذا، فيرى أشياء ليس لها وجود في الحقيقة، أعراض ذهنية. فبالتالي هو يقول دي ملائكة، هو يرى أنها ملائكة وهي إما أحوال شيطانية وإما أنها تخليط بسبب اضطرابات وهذه الأشياء. فليرون أشياء يقول لك دي ملائكة الله وبتقول لي كذا وكذا، أو ربنا بيكلمه، وأن الأنوار هي دي تجليات، فينسون بهذه الوساوس حتى يصير منهم من يود مجالسة الشيطان عند تلاوة القرآن طمعا في هدايته. من كتر ما هو مقتنع بالكلام اللي بيعتقده فبيحب الشيطان يجي يحضر معاه في الجلسة يقرأ القرآن. فقد ذكر ابن الجوزي أن أحدهم واسمه إبراهيم الحصري كان يقول كنت زمانا إذا قرأت القرآن لا أستعيذ من الشيطان، ما يقولش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن يقول الشيطان يعني إيه تعال احضر الشيطان حتى يحضر كلام الحق، يقول يمكن ربنا يهديه فيستدعي الشيطان علشان يسمع كلام الحق. ده كلام حكاه ابن الجوزي، يقول إن أحدهم اسمه إبراهيم الحصري كان يقول كنت زمانا إذا قرأت القرآن لا أستعيذ من الشيطان وأقول الشيطان حتى يحضر كلام الحق. يعني فلسفة ضلة مضلة، لأن الشيطان لو كان في أدنى أمل في هدايته لما أفقده الله عز وجل هذا الأمل، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الشيطان لا يوجد معاه أي حل سوى حل واحد، لا ينفع معاه معادة صلح، ولا ينفع أن أنت تحسن إليه، ولا يصلح معاه أي نوع من المهادنة، وإنما الحل الوحيد بالنسبة لبني آدم في موقف من الشيطان هو إيه؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. الشيطان ليس معه أي حلول وسط على الإطلاق، الحل الوحيد أن تتخذه عدوا. فالله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله أعلم بالإنسان وأعلم بإيه؟ بالشيطان. والشيطان لا أمل على الإطلاق في أنه يقعد يسمع القرآن وإيه؟ وأنه هو يهتدي يعني. وقال القشيري قال إبراهيم الخواص طلبت الحلال في كل شيء حتى طلبته في صيد السمك، فأخذت قصبة وجعلت فيها شعرا وجلست على الماء فألقيت الشص فخرجت سمكة فطرحتها على الأرض، وألقيت ثانية فخرجت لي سمكة إذ من ورائي لطمة، من ورائي غالبا حتكون على القفا يعني، إذ من ورائي لطمة لا أدري من يد من هي ولا رأيت أحدا، وسمعت قائلا يقول أنت لم تصب رزقا في شيء إلا أن تعمد إلى من يذكرنا فتقتله. قال إبراهيم فقطعت الشعر وكسرت القصبة وانصرفت. هل ده ممكن يكون هو ربنا سبحانه وتعالى اللي كلمه الكلام ده؟ انه لما اصطاد السمك سمكتين طلعوا له هو بيريد الحلال بقى. طب انت عرفت منين انه حلال؟ جئت تمتدح نفسك انك طلبت الحلال في كل شيء حتى طلبته في صيد السمك. ما الدليل على ان صيد السمك حلال؟ سيقول قوله تعالى: احل لكم صيد البحر. طيب خلاص، يبقى الوحي هنا وضح ان صيد السمك حلال، الشيء ربنا سخره لنا. هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى الذي اوحى الى نبيه عليه السلام احل لكم صيد البحر هو نفسه عاقل الشخص الذي يصطاد سمكا؟ وايه والتعليل كمان؟ التعليل ان هي بتسبح ربنا سبحانه وتعالى، يبقى البقر بيسبح ربنا وبنفس المعنى، يبقى ما ناكلش هذه الاشياء، تتناقض مع الشرع الشريف. ولذلك كان حتى الفرماوي هذا، فرماوي هذا الضال المبين، كان يحرم طلب الرزق باي وسيله، فتقول لاتباعه: فمما تاكلون؟ يقول: نتوكل على الله. وكان يحرم قتل اي شيء، البرغوث، الصراصير، الفيران، النمل، اي شيء يحرم قتله. ولذلك تسبح الله. وكان في الزنزانه محبوس يعني في اوائل الثمانينات ايام موضوع السادات، وكان يجلس في الزنزانه ويقعد على الحاجز اللي هو بين الخلاء وبين العنبر يعني، وبالليل يلاقوه طالع ناطط فوق الزنزانه ويقول: هات هات، يعني هات وحي، الوحي بينزل عليه، هات هات. معروف الاخوه الذين كانوا معه في الزنازين كانوا يحكون هذه الاشياء عنه. فهذه من الضلال المبين ايضا، انه قتل اي شيء حرام، حتى الصراصير، حتى النمل، وتبقى جريمه لو حد حاول يقتل شيئا من هذه الحشرات يعني. ليه؟ لان بيسبح الله، وان من شيء الا يسبح بحمده. فده كلام ابراهيم الخواص، يقول: طلبت الحلال في كل شيء حتى طلبته في صيد السمك، فاخذت قصبه وجعلت فيها شعرا وجلست على الماء، فالقيت الشص او الشص فخرج السمك فطرحته على الارض، والقيت ثانيه فخرجت لي سمكه اذ من ورائي لطمه لا ادري من يد من هي ولا رايت احدا، وسمعت قائلا يقول: انت لم تصب رزقا في شيء الا ان تعمد الى من يذكرنا فتقتله. قال ابراهيم: فقطعت الشعر وكسرت القصبه وانصرفت. لو ان هذا الصوفي تدبر قول الله سبحانه وتعالى: احل لكم صيد البحر، لجزم قاطعا بان هذا اللاطم لم يكن سوى ابليس، اذ الله لا يعاقب على صيد ما اباحه ولا يحرم صيد الاسماك لانها تذكره، فانه ما من شيء الا يسبح بحمده ويذكره، وبالتالي المفروض بان نترك ذبح الانعام وهي تذكر الله تعالى ايضا، وفي ذلك اضرار بالبشر اضرار شديد، لان هذا مما سخره الله سبحانه وتعالى لمصلحة يعني الإنسان. فطبعا لو أن هذا الصوفي تعلم العلم الشرعي الذي يزن به الأمور، هل كان سيمزق السنارة ويترك الصيد لأنه قتل ما يذكر الله سبحانه وتعالى؟ فهذا كله لأنهم أعرضوا عن الشرع الشريف وطلبوا هذه الكشوفات، فاجتلتهم الشياطين والتبس عليهم الأمر، لذا كان العلم يقطع الوساوس، أما الجهل فإنه يورثها. نتوقف وقفة يسيرة أيضا مع مزيد من الكلام حول هذا الموضوع، موضوع الكشف والإلهام والتحديد للتشابه بين هذه الأمور وبين موضوعنا الذي تكلمنا فيه. الإلهام طبعا هو أن يلقي الله في النفس أمرا يبعث على الفعل أو الترك، وهو نوع من الوحي. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، في الوحي بمعنى اللغوي. وفي الحديث: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وعند الأصوليين الإلهام إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدر، يخص الله سبحانه وتعالى به بعض أوليائه. والإلهام نوع من أنواع الوحي إلى الأنبياء، كما في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي، أي ألهمني، نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالأصوليون متفقون على أن الإلهام من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه حق، الإلهام من الله إلى الأنبياء قطعا حق، وهو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم حجة في حقه، كذلك هو في حق أمته، ويكفر منكر حقيقته لأنه نوع من أنواع الوحي، ويفسق تارك العمل به كالقرآن. أما إلهام غير الأنبياء من المسلمين فإنه ليس بحجة، لأن من ليس معصوما لا ثقة بخواطره ولا يأمن من دسيسة الشيطان فيها، وهذا قول جمهور أهل العلم. ولا عبرة بما قاله قوم من الصوفية بأنه حجة في الأحكام. لذلك لو رجعنا لما كنا درسناه من قبل في موضوع المهدي والمهدي السوداني بالذات. كان المهدي السوداني بنى دعوته على الإلهام، وكل اللي حصل ده والقتل والمشاكل اللي حصلت بناها على أنه إلهام من الله سبحانه وتعالى. كان يقول إن أمرنا ناشئ عن إلهام صائب مع المشورة المسنونة. إلهام صائب وعليه حصل ما حصل كما ذكرنا. أيضا ابن عربي من قبله قال إن ترتيب الفتوحات المكية لم يكن لي من اختيار ولا عن نظر فكري ولا عن نظر فكري، وإنما الحق يملي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره. أيضا تعرفون في الحديث إن للملك لمة بقلب ابن آدم وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير، إلهام الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. ثم قرأ قوله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر، يعني إيه؟ يخوفكم. الشيطان يعيدكم أي يخوفكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضل. وقال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا، يعني قووا قلوبهم وبشرهم بالنصر، وقيل احضروا معهم القتال. كذلك من هذا الخطاب الملكي واعظ الله في قلب عبده المؤمن، كما جاء في الحديث إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى كنفتي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوق الصراط، فالصراط المستقيم الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن، هو ملك يلهم الإنسان وينهى عن فعل المعصية، لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلده سوف تدخل وتتعدى حدود الله. فده كل إنسان منا يحس ويجد في نفسه، هذا الذي ينهاك حينما تهم بالمعصية هو واعظ الله في قلبك، هذا هو إلهام ملكي، إلهام من الملك. المكاشفة بتكون إلهام إلقاء في القلب، علم علم فقط لا يمكن دفعه عن القلب. أما الإلهام الذي يقع معاينة فهذا هو الذي يسمى مكاشفة. وله علامات ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يخرق سترة ولا يجاوز حدا ولا يخطئ أبدا، الإلهام الصحيح لا يخطئ أبدا بخلاف الإلهام الشيطاني، أن في إلهام شيطاني أو كشف شيطاني. ابن صائد اليهودي الذي كان يشك أنه المسيح الدجال لما أراد النبي عليه السلام أن يختبره قال له ما ترى ما ترى؟ قال أرى صادقا وكاذبا، فقال لبس عليه لبس عليه. فالكشف الشيطاني لابد أن يكذب، ولو حصل صدق لا يمكن أن يستمر. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالعصمة معضود بالمعجزة الدالة على صدق ما قال وصحة ما بين، وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه معصوما بلا خلاف. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لو اجتهد فاجتهاده معصوم، بمعنى إما بأنه لا يخطئ البتة وإما بأنه لا يقر على خطأ إذا فرض، فما ظنك بغير ذلك؟ فكل ما حكم به أي النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر عنه من جهة رؤيا نوم، لأن رؤيا الأنبياء فحب، أو رؤية كشف، مثل ما حكم به مما ألقى إليه الملك عن الله عز وجل. وأما أمته فكل واحد منهم غير معصوم، بل يجوز عليه الغلط والخطأ والنسيان، ويجوز أن تكون رؤياه حلما يعني من الشيطان، وكشفه غير حقيقي وإن تبين في الوجود صدقه. وأيضا فإن كان مثل هذا معدودا في الاطلاع الغيبي فالآيات والأحاديث تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، كما في الحديث في خمس لا يعلمهن الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخر الآيات الكريمة. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، استثنى فقط من المرسلين، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فبقي من عدا الرسل على الحكم الأول وهو امتناع علم الغيب. وقال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي حديث عائشة ومن زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله. طيب ما ذكر عن الصحابة كحديثة يسارية الجبلة مثلا أو إلهام أبي بكر أن المولودة أنثى. نقول إن هذا مما لا ينبني عليه حكما ولم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورغم أن أبا بكر وعمر هما من هما، وعمر نص الحديث على أنه من المحدثين الملهمين، ومع ذلك لم يعامل أنفسهما إلا بأمر مشترك بينهما وبين جميع الأمة، وهو جواز الخطأ. ولذلك أبو بكر لما ألهم أمر البنت التي سوف يرزقها قال إيه؟ أراها جارية. أراها يعني إيه؟ أظنها. انظر أبو بكر نفسه يقول أراها، ألقى الله في قلبي أن هذه المولودة جارية. قصة يعني من حديث عن عائشة قالت إن أبا بكر الصديق نحلها جاد 20 وثقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاء قال والله يا ابنتي ما من الناس أحد أحب إلي غنا بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وثقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله عز وجل. ولا إنما هو أخواك وأختاك، وهي كان لها إيه؟ أخواني وأخت أسماء. قالت فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته، لم أصبح مالا وارثا لأني لم أقبضه، إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ قال أبو بكر ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. أراها جارية يعني في مولودة كانت في الحمل، قال أراها جارية، فطبعا معناها أني أظنها أنثى، فكان كما أظن وسميت أم كلثوم. على أي الأحوال يعني قوله أراها جارية يعني حتى أبو بكر نفسه وهو أفضل البشر بعد الأنبياء لم يقطع ولم يعتمد على الكشف أو الإلهام، وإنما احتاط بأن تعمل القانون الذي يجري على كل البشر ما عدا الأنبياء، وهو إيه؟ أنه لا يستطيع القطع بهذا الغيب، فقال أراها جارية. كذلك عمر لما قال يا سارية الجبل أيضا نفس هذا، تعرفون القصة طبعا عن نافع أن عمر بعث سرية فاستعمل عليهم رجلا يقال له سارية، فبينما عمر يخطب يوم الجمعة فقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فوجدوا سارية قد أغار إلى الجبل في تلك الساعة يوم الجمعة وبينهما مسيرة شهر. فحتى لو واحد من أولياء الله عز وجل لو بنى له شيء من هذا أو ألهم شيء من هذا فلا يستطيع أبدا أن يقطع وأن يتحقق، وإنما يكون كما حال يعني يقول أرى وأظن، فإذا وقع مطابقا في الوجود وفرض تحققه فلا حرج من ذلك. ليه؟ لأنه إذا وقع يبقى الدليل هنا الواقع نفسه مش الإلهام، الدليل الواقع وليس الإلهام. نختم الكلام بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وربما نتم بكلام لابن القيم. يقول شيخ الإسلام وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب الإلهام أو ما يراه من الأنوار والأشخاص الغيبية ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة فإنما يتبع ظنا لا يغني من الحق شيئا، فليس في المحدثين الملهمين أفضل من عمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر منهم. وقد وافق عمر ربه في عدة أشياء، ومع هذا فكان عليه أن يعتصم مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله. فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمر، فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة تبعا لما جاء به الرسول، لا يجعل ما جاء به الرسول تابعا لما ورد عليه. وهؤلاء الذين أخطأوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بما ورد عليهم وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول، وصار أحدهم يقول أخذوا علمهم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، فيقال له أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق، ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين وإما من اليهود والنصارى، لأن أجداله حتى اللي هم أسلموا دول لولا النقل المعصوم تقوم الحج على كل الأجيال البشرية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الإيه؟ الإسناد، يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم الإسناد أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، وقال لو كنا نسمع أو ناقل. فالإنسان إما أن يشهد بنفسه ويسمع بنفسه وإما أن ينقل إليه إيه؟ الثقة عن طريق الأحاديث الصحيحة، هي دي طريقة تحصيل الحقائق يعني.

كذلك الأسود العنسي والحارث المتنبي الذي خرج في دولة عبد الملك ابن مروان وأمثال ذلك ممن لا يحصيهم إلا الله. كذلك هناك كشف يحصل للرهبان وعباد الصليب ونحو ذلك، هذا معروف. فكون هذا يحصل، واتكلمنا قبل كده على خوارق العادات أيضا أنها لا يستدل بها على أن الإنسان على حق، لأن الخوارق تحصل حتى للكفار مثل الهنود وغيرهم مما هو معروف يعني. لكن في فرق بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية. يقول: والكشف الرحماني من هذا النوع هو مثل كشف أبي بكر لما قال لعائشة رضي الله عنها إن امرأته حامل بأنثى، وكشف عمر لما قال يا سارية الجبل، وضعف هذا من كشف أولياء الرحمن. والمقصود أن المراد مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمر وراء ذلك وأفضله وأجله، بيبين القيم بقى ونقتل بالكلام أعظم كشف في الوجود. احنا قبل كده قلنا الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم كرامة لزوم الاستقامة، مش ان واحد يطير على في الهواء او يمشي على الماء او الى اخره فيما هو اعظم. ايه اعظم كرامة؟ لزوم الاستقامة، ان يستقيم الانسان على طاعة الله، دي اعظم كرامة يكرمه الله بها، الكرامة لزوم الاستقامة. كذلك هنا انظر الى اعظم كشف وافضله في الوجود. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: افضل الكشف واجله ان يكشف للسالك عن طريق سلوكه ليستقيم عليها، وعن عيوب نفسه ليصلحها، وعن ذنوبه ليتوب منها. فما أكرم الله الصادقين بكرامة أعظم من هذا الكشف وجعلهم منقادين له عاملين بمقتضاه. فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحجب المتقدمة عن قلوبهم سارت القلوب إلى ربها سير الغيث إذا استدبرته الريح. يقول: فالكشف الصحيح أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه معاينة لقلبه ويجرر إرادة القلب له فيدور معه وجودا وعدما، هذا هو التحقيق الصحيح، وما خالفه فغرور قبيح. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.